والله واسع عليم Yeah.

هم لا تعملون عني لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تردوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله كذبوا بآياتنا فأخذهم الله يخلق ما يشاء Oh! نِعْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ وأنا معكم من الشاهدين قال تشهدون